بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطالب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي غدا بالطالب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل زاك كتعليم